كلمات بدر الضمني، أداء متعب محمد خليف الرشيدي. يصعب علي إن قلت لك أقدر أنساه، ويصعب علي إن قلت لك ما نسيته، ويصعب علي إن قلت دايم بطرياه، ويصعب علي إن قلت لك ما طارته. غديت مثل اللي هلك لا بنظمة، زول السراب ليالي محتاه نصيته، غصن ومقيض العام جفاف خضر ما من شاح وقته ينكسر لا دانيته، قلبي حذفني حذفات مقيطي ورشاه، وانا بعد من كثر شوقي رميته. اليا نسيته فز قلبي وناداه، يصيح متعبني وانا ما نهيته، واليا طرالي قال فكري تناساه، وش لك بوقت قطواك وطويته. القلب متعبنا بحبه ودعواه، عمين متلفني وانا ما عصيته، يقول حاول يمكن القلب ينساه، وياك يوم تمر من صوب بيته، وانا بطيع القلب وامشي بممشاه، غصبي على فكري ووقتي تليته، غصبي على ظرفي وظرفاه ودنياه، واقول يا قلبي بلاك وبليته، غصبي على ظرفي وظرفاه ودنياه، واقول يا قلبي بلاك وبليته.